احنا في حالة غير عادية. بنتكلم حوالين كلمتين قالهم الروح القدس لما ابتدينا، يعني بيقول يوبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. والبخل يعني كلمهم كلام شديد لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. ليه يا رب؟ لأن في ناس مرضى في الإيمان، إيمانهم مريض. وكنا لما ابتدينا او بعد ثاني مرة جبنا سيرة الايمان العامل بالمحبة، بيقول انه في المسيح يسوع لا الختان يعني اليهودية ينفع شيئا، ولا الغرلة يعني الأمم، بل الإيمان العامل بالمحبة. وربنا قال يقف عند الحتة دي، فقلنا إيمان عامل، اتكلمنا عن إيمان المعجزات أو الإيمان العظيم زي ما اتكلمنا. ربنا شاور بالروح القدس ان احنا نقف شوية عند الايمان المعجزي او الايمان العظيم. لان الحياة المسيحية ما هياش عوائد ولا روتين ولا سلام، لكن زي ما قلنا الحياة المسيحية الحقيقية هي وجود دائم في محضر الله، يعني انسان موجود تملي في محضر المسيح له كل المجد. وحتى لما اتكلمنا وربنا ادانا لمسة نعمة او اقول لحظة بركة واشعرنا بوجوده، كثير وانا منهم حسينا باحساس تاني غير عادي. وكل الايام اللي بتعدي علينا دي ومعايا ناس برضو بيكتبوا نفس المعاني، احنا في حالة غير عادية. يعني انسان بيقول يوم الجمعة الماضي انا سمعت صوت المسيح وقال لي اني حكون معاه في السماء وهو حيديني خدمة تمجد اسمه. ومن يوم الجمعة وانا في حالة غير عادية برنم باستمرار وبصلي باستمرار، وانا توقفت تبت اسوى وانا تبت واخدت عهد على نفسي اني لم افعل خطية مرة اخرى. من يوم الجمعة الماضية وهي في حالة غير عادية، وانا بأكد الكلام ده واقول ان فعلا احنا في حالة غير عادية. ناس كتير سألوني ولسه دلوقتي قبل ما ادخل بيسألوني انتوا شفتوا المسيح. هقول حاجة، يمكن كلام بنقراه كتير والاسم اتعودت عليه، لكن بيقول الكتاب بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه، بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه، لانه يجب، خذوا بالكم من كلمة يجب، لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود. اقول مرة ثانية وثالثة ورابعة ونفكر في الكلمة وندورها في دماغنا، لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود ويجاز الذين يطلبونه. يؤمن يعني ايه؟ يعني يثق، يمكن يتأكد انه حاضر. وعد بيقول حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. يبقى الرب موجود ولا مش موجود؟ اما للأسئلة دي ليه؟ لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه. احنا لينا ثقة ان في اجتماعنا به، وزي ما قلنا والله ارشدنا ان الله هيعمل عمل كبير. ما هي ما هواش كبرياء ولا ادعاء، لكن قلت لي تلجى من زمان من سنين طويلة بطلب من ربنا، بقول له اديني خدمة بحسب رسمك، بحسب رسمك، بتدبيرك انت، بتنظيمك انت، خدمة على مستوى اسمك وخدمة تليق بمجدك. بطل بطل طول الامر، وبقول يا ربي احنا شجاعنا كلام وعظ، لكن عايزين نتمتع بيك حقا وحقيقة معانا، تبقى معانا داخل معانا وخارج معانا. مش هقول نحس بوجودك، لكن نؤمن ونثق انك موجود، نؤمن ونثق انك موجود، لانه يجب ان كل الذين يأتون إلى الله وكل من يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. وقبل ما أقول كلمتين هقول عينة من إيمان كثيرين، عينة من إيمان كثيرين. رب المجد يسوع موجود في وسط جمع، فواحد من الجمع قال له ابن عليه روح اخرس وأصم، وكل ما يقول او حيث ما ادركه يسرعه ويرميه ويجلد ويصر بأسنانه ويلبس يعنيه شخص. إيه لما جبت لتلاميذك ما قدروش يخرجوه؟ ورب المجد قال قدموه إلي فقدموه، جابوه لما نظر إليه سرع الريح وسقط على الأرض وتمرن وهو يجلد، مرمت في الارض. فرب المجد بيسأل ابو الولد بيقول له بقاله قد ايه؟ قال له منذ الصباح، منذ كم من الزمان اصابه هذا؟ قال منذ الصباح. فبيقول له كتير كان يرميه في النار والمية وعايز يهلكه. فقال له رب المجد يسوع إليه قال له لكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. بيقول له رب المجد إيه إن كنت إيه خدوا بالكم من الكلام إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. إن كنت تقدر إن كنت تقدر. فرد عليه رب المجد يسوع قال له إن كنت تستطيع أن تؤمن لأن كل شيء مستطاع للمؤمن. فأبو الولد صرخ وبدموع قال له أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. أقول الكلمتين دول تاني لأن دي عينة من مسيحيين كتير ممكن يبص لربنا على إنه ما يقدرش على انه ما يقدرش مثله كانه انسان معدوم الحيل ما يقدرش. ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا واعنا. قال له ان كنت تستطيع ان تؤمن لان كل شيء مستطاع للمؤمن. فصرخ بدموعه قال له اؤمن يا سيد فاعن عدم ايمان. فاحنا عايزين كلنا دلوقتي نصرخ لربنا ونقول له نؤمن يا سيد اعن عدم ايماننا. نؤمن يا سيد فاعن عدم ايماننا. قولوا معايا نؤمن يا سيد فاعن عدم ايمان. حتى الضعيف الايمان الضعيف الايمان ممكن يصلي يصرخ لربنا إلا رب أعن عدم إيماني أعن ضعف إيماني أعن ضعف إيماني. لأن لما يتشدد إيماننا الحال حيتغير. وحتكلم دلوقتي كلمتين عن عينات من الإيمان العظيم. الإيمان الله في كل وقت بيصنع معجزات. احنا مش بنتكلم عشان المعجزات لا. احنا المعجزة اللي تهمنا جدا زي ما قريت الورقة دي ان فلان بيقول انا تبت واخدت عهد على نفسي اني لا افعل خطية مرة اخرى. بصلي باستمرار برنم باستمرار. هو ده المطلوب من المعجزة الكبيرة اللي احنا بنستناها. بيت ربنا هيعمل معجزات شفاء وإخراج شياطين ويعمل آيات وقوات. لكن اللي فرحنا إن إنسان يقول أنا تبت وبنمرت أنا تبت. هو ده الهدف من كل الخدمة من الكنيسة والإنجيل وعمل الفداء وكله إن الإنسان ينام خلاص وحواها أبدية ويمسك بالحياة الأبدية. هتكلم عن الإيمان العظيم. الإيمان العظيم الإيمان عطية لصاحب الإيمان موجود ومستعد يعطي يد سخاء وكل اللي هيطلب هيلاقي. شوفوا قدام الورقة بتقول اسمي أمينة محمد أنا واثقة ومؤمنة إن بهذه الصلاة إني سوف أشفى ببركة صلواتكم وصلاة القديسين. بقول على نمط الورقة دي ليه رب المجد يسوع كان في نواحي سور وصيدة وكان امرأة كنعانية زي لي امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم يتجري الى رب المجد يسوع تصرخ وتقول له ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابنتي مظلومة جدا، ارحمني يا سيد يا ابن داود. انا واثقة ومؤمنة ان بهذه الصلاة سوف اشفى، ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابنتي مجنونة جدا فلم يجدها بكلمة، ما ردش عليه. شوف رب المجد يسوع عجيب في حكمته، وطبعا ربنا عارف كل شيء وعارف خبايا القلوب وعارف الست دي اللي يقصد قدامه قلبها في ايه من دوخ، فما اتكلمش، ما ردش عليها، حط قدامها عقبة. كان ممكن ببساطة جدا الست دي ما ردش عليها، قالت خلاص يعني اللي زي ما كتير بيعملوا، مش عايزين الكنيسة، مش عايزين الصلاة. لكن هي ما عملتش كده، لم يجدها بثمن. قعدت تصرخ في التلاميذ قليلوا اصرفنا، لانها تصيح وراءنا اصرفها بالصوت بدوشتنا اصرفنا. فرد على التلاميذ قال لهم لم ارسلني الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله. وهي سمع الكلام ده، انا مش جاي لدي، انا جاي لبيت اسرائيل، جاء الى خاصته. ده في الاول لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله. ادي عقبه تاني حطها، كان ممكن بعد كده تمشي، لكن ما طلعت تجري عند رجليه وسجدت وقالت له يا سيد اعان. يا سلام، بقول يا سيد اعني. عارفين رد عليها وقال لها ايه؟ ليس حسنا ان يؤخذ خبز الجنين ويطرح للكلاب. ياه، بكلمة صعبة اوي، ده حسب الظاهر. البعض ممكن يقول ده بيشتمها، يقول لها انت كلمة. ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين اللي هم اليهود ويطرح للكلاب اللي هم الامم. لكن هو ما كانش بيقول كده، ده اليهود اللي واقفين حواليه بيبصوا على الست الكنعانية دي على انها ايه؟ كلمة. لان اليهودي بينظر الى اي انسان غير يهودي على انه كلب. عارفين اسرائيل دي بتبص لامريكا وتقول عليها ايه؟ كلاب. لغايه دلوقتي ربنا عارف اللي في قلب اليهود اللي واقفين. انتوا بتقولوا على دي انها فن، لكن انا حوريكم الايمان العظيم. ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. ان ترد المراه بحكمه عجيبه تقول لي نعم يا سيد، والكلاب تأكل من الفتات الساقط من موائد مائدة أربابنا. يا سلام، والكلاب تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابنا. أنا راضية، أنا راضية آكل من الفتات الساقط من المائدة بتاعت أربابنا. يا سلام، أم رب المجد قال لها يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله، مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. يا امرأة عظيم ايمانك، امرأة غريبة، امرأة غريبة تخطت كل العقبات لأن إيمانها عظيم، لأن إيمانها عظيم. احنا نصرخ لربنا ونقول له عظم إيماننا يا رب. أمين، قولوا عظم إيماننا يا رب. املأ قلوبنا بالإيمان، أعن عدم إيماننا، اثبت ضعف إيماننا يا رب. شددنا يا امرأة عظيم إيمانك، يا امرأة عظيم. يكن لك كما تريدين، كما تريدين. انت جيتي يا سلام، تخطت كل العقبات ونجحت في كل الامتحانات لان ايمانه عظيم. احنا محتاجين للايمان ده، وصاحب الايمان موجود، ورئيس الايمان موجود، ومعطي الايمان موجود وحاضر، ومن يعوزه ايمان فليطلب. امين امين امين. قدامي اسم من عصوت مراتي كانت بتعاني من مرض طول النهار والليل، رحت بيها مستشفيات كتير وعيادات كتير من غير نتيجة، وجيت بيها الكنيسة وصلينا من اجل شفائها من مرضها، وبالفعل ربنا يسوع المسيح استجاب لينا وشفيت من المرض والمجد لله. يا امرأة عظيم ايمانك، عظيم ايمانك. رب المجد يسوع ماشي في وسط الزحام الشديد، وانا مش بتخيل، انا واثق ان هو ماشي في وسط الزحام الشديد، واراه بالايمان بالايمان واثق من حضوره اعظم من رؤى العيان، حاضر في الوسط يمالئ المكان. ترون المجد لي، ترون المجد للمسيح، له كل المجد، له كل المجد. ترون المجد لي، ترون المجد لي، ترون المجد لي. في وسط الزحام الشديد امرأة نازفة دم، يعني بتنزف منذ 12 سنة، بقالها 12 سنة تنزف، 12 سنة إيمان. فجاءت من ورائه ومسته بفوقه، جت من وراه يعني مش شايفه وشه، بالإيمان معنى من وراء عن الإيمان، ولمسته بفوقه. لأنها قالت في نفسها إن نفست هب ثوبه شفيت، إن نفست ثوبه فقط، إن نفست ثوبه فقط شفيت. فانتفت رب المجد يسوع وأبصرها بصرها وقال لها ايه؟ ثقي يا ابن، ثقي يا ابن، ايمانك قد شفاكي. فشفيت في تلك الساعة. ايمانك قد شفاكي. الايمان العظيم، الايمان العظيم. ما اللي احنا محتاجين له في الايام دي؟ بتمر بينا بقامت وتجلد. بنحتاج امتحانات بيضعف ايماننا، لكن رئيس الايمان موجود معانا وساكن في قلوبنا، عايزينه يسند ضعفنا ويملا قلوبنا بالايمان، الايمان الواثق الواثق. شوفوا معلمنا بولس يقول مره، انا عالم بمن امنت، انا عالم، انا عارف انا مؤمن بمن، انا عالم بمن امنت وملقن، يعني متاكد 100% وملقن انه قادر ان يحصل لوديعتي الى ذلك اليوم. انا عالم بمن امنت. انا عارف ابي مين. انا عارف ابي مين. انا عارف مخلصي مين. انا عارف اللي بخدمه مين. انا عارف الهي مين. انا عارف سكتي مين. انا رجلي على السكة اللي توصل. انا عالم بمن امن. انسان واثق وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. بالايمان واثق انه بيحبني وبحبك وبحبك. والصين انه امين. حتى عدم امانتنا لا تثقل امانته. واثقين انه معنا طول الطريق. لا يمكن يتخلى عننا. سهران لا ينعس ولا ينام. يمكن صحيح احيانا يتأنى شوية. يتأنى شوية. ممكن نصلي وما فيش استجابة. يا رب انت فين؟ انت فين يا رب؟ ليه مش راضي تردنا علي ابونا يعقوب؟ يقع في ضيقة وعيسو مستنيه. فيقف يصلي ساعة اثنين ثلاثة لغاية طلوع الفجر بعد ما ابونا يعقوب اتخلى عن كل ليه وكل ما يملكه. صابه واعتذر عنه وابتدى يصلي لغاية الفجر. فينك يا رب؟ بتأني ليه على يعقوب من اللي بحبه؟ طب مستني ليه مش راضي تستجيب؟ مبسوط من صوته. متلذذ بصوته. مبارك اسمه. وعند طلوع الفجر باركه هناك. واستجاب قلبته وصمده وصمده. ممكن ربنا في الطريق يتأنى علينا. لحكمة. لحكمة. لانه عايز ينمينا في النعمة والايمان. يعني ممكن اي واحد يشتغل شغلانة زي السائغ ممكن يخلي حتة ذهب على النار شوية. على النار شوية. هو ممكن يخلينا في التجربة شوية. عشان ايماننا ينضج. ينضج. ممكن في بداية التجربة نقول له يا رب. لكن في نهاية التجربة نقول مبارك اسمك. ياريت كل الايام تجارب. يعني تعالوا شوفوا الفتية الثلاثة القدسية. الفتية الثلاثة القدسية. طبعا كان ايمانهم شديد. شديد. يحموا الاتين سبعة اضعاف. طبعا كبشر ممكن يتهزوا. ممكن يتهزوا. ممكن الشيطان يلعب بدماغهم. ويضعف ايمانهم. او يعدم ايمانهم. لكن بعد ما نهدوا في الاتين. تعالوا نسألهم كده. يقول لك ياريت كل الايام تكون اتين. ياريت كل الايام تكون نار. يعرف كل الايام تجارب. لان في التجربة رأينا الاضرع جمالا من بني البشر. الشبيه لابن الالهة. في التجربة كنا في السماء. كنا في السماء. كناش على الارض. ولا كنا في الجسد. ولا كنا في الجسد. فممكن ربنا يحطنا في امتحانات. في امتحانات. وعايز من وراء الامتحان يزود ايماننا. قدامي ورقة بيقول انا كنت موجود يوم الجمعة في الاجتماع. ولما قريت قداستكم لبعض المعجزات وقفنا نصلي. كان عندي طلبة. بلاش اقول او اقرا الطلبة لكن هقول كان عندي طلبة. فقلت يا رب يسوع المسيح يا صاحب المعجزات اعمل معجزة. وكاسب المعجزة هي ايه؟ قلت لو عملت المعجزة هكتبها للكنيسة. وفعلا ما اطيب الرب ان في اليوم المعين الرب تمجد وتمم المعجزة. انا من مرضتش اقرا المعجزة لاني حواليها حساسية شوية، لكن هي معجزة كبيرة لان ربنا اختار حاجة معينة ويوم معين مكتوب في الورقة. المهم الايمان العظيم، وانا عايز اقول واحنا حاضرين هنا النهاردة وكل يوم جمعة يسمح لي ربنا، الله هيسمع عجبا، بس المطلوب هو توبة ورجوع النفوس، خلاص النفوس هو ده المطلوب، ان ننال حيوان نقوم من بين الاموات، استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح، فيضيء لك المسيح. الايمان العظيم، الايمان العظيم. رب النبي يسوع كان داخل كفر نحوم، وبعدين قبل قائد مئة برضو غريب، يا سلام شوف العجب، شوف العجب، برضو غريب زي امين اظن، ما قلتش اقول غريب عن الايمان يعني. وقال له غلام مفروح في البيت مرمي يعني مفلوج ومعذب جدا، فرد عليه رب المجد يسوع قال له انا اتي وعش فيه. يا سلام، اشمعنى حتى عقبات قدام المرأة الكنعانية اشمعنى بقى على طول قال له انا اتي وعش فيه؟ بحكمة، لانه عارف ان الانسان ده عجيب في فكره وايمانه، وبرضه المرأة الكنعانية انا اتي وعش فيه. عارفين قائد المئة رد عليه وقال له ايه؟ قال له لا، لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي. لا لا لا، انت ما تجيش، قل كلمة فقط فيبرأ ظلامه، قل كلمة. اذا الايمان ده ده العجب، قل كلمة بس. بيقول يا رب المجد يسوع مع انه غريب عنه ما يعرفوش، قال له قل كلمة فقط فيبرأ ظلامه. انا لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيت، انا ما استاهلش تدخل بيت، ما استاهلش تيجي تزورني، ما استاهلش تيجي تصلي لابني او غلامي. لا لا لا لا لا، عارفين قال له ايه؟ قال له لاني انا انسان تحت سلطان، ده قائل المئة، انا انسان تحت سلطان ولي جند تحت ايدي، اقول لهذا اذهب فاذهب، ولهذا ائتي فياتي، ولعبد يفعل هذا فيفعل، افعل هذا فيفعل. عجيب، رب المجد يسوع بص كده باللي ماشيين وراه وقال لهم الحق اقول لكم لم اجد ولا في اسرائيل اماما بمقدار هذا. امام عظيم، لم اجد ولا في اسرائيل اماما بمقدار هذا. ده امام عظيم، امام عظيم. قال لهم فان الكثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ابراهيم اسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، واما بني الملكوت فيطرحون الى الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء وصرير الاسنان. كلمة صعبة صعبة، ادي واحد غريب جاي ايمانه عظيم، وناس من ضمن الحظيرة ما عندهمش ايمان، ما عندهمش ايمان. فان الكثيرين سياتون من المشارق والمغارب. لما سمع رب المجد يسوع تعجب وقال لقائد المئه اذهب وليكن لك كقولك او كما امنت ليكن لك كما امنت. فبرأ غلامه من تلك الساعة. شفي غلام من تلك الساعة. الإيمان العظيم. الإيمان العظيم. الإيمان ممكن يبدأ بإني آمنت بلاهوت المسيح إني هو الله الذي ظهر في الجسد. لما الشيطان يقوم حوالين أذكرنا ويبلغنا ودمه عشان يشككنا في لاهوت المسيح. الإيمان بلاهوت المسيح عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. وبعدين لما رفضين الإيمان بالفداء بالصليب والدم لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. والدم هو دم رب المجد يسوع. انتهى دم الذبائح. الذبائح الدموية ده انتهى. ثالثا الإيمان بعما نغير اللي ماشي معايا مشوار مربط معايا. مؤمن انه معايا انا في مخضر على الدوام يقدر يصنع معايا كل المعجزات. كل المعجزات ان فقدت يقيمني يقيمني يعالج كل المعايب فيا يشددني ويقويني هو معي كل الزمان. ايمان ايمان. واحدة بتقول مش عارفة ابدأ ازاي لكن كل اللي قايله اني كنت موجودة الاسبوع الماضي وحضرت الصبح ودعيت لرب المجد لوجوده. امين. رب المجد موجود لاني دعيت له حيث اني كان عندي ضيق نفس ونزيف حيث ان الطبيبة المعالجة قالت لي يجب ان تاخد عينة من الرحم لانها كانت بتشك في وجود مرض وكان عندي ازمة وضيق نفس. ولما كنت امشي وليل مسافة قصيرة كنت انهك ولي ابن مريض كنت تركاه في البيت في حالة توهان مش دريان باللي حواليه. وبعد ما حضرت الصلاة وصليت لربي بإيمان رجعت البيت نفسي مرتاح ضيق النفس من على باب الكنيسة من نزيف اترفع. رحت للدكتورة عشان تاخد عينة قالت لي لا يوجد شيء حيث ان الرحم نظيف ولا احتاج لاخذ عينة وابني تحسن وفرفش وشكرا ومجدا للرب. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء صاروا وريهم يبتك خليهم يقولوا إن مفيش زيك. الأطباء صاروا ريهم يبتك خليهم يقولوا إن مفيش زيك. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك باب المحبب سأل عزك انت يا صاحب القوة أصبح واليمينك تعمل الإيمان العظيم. الإيمان العظيم احنا محتاجين نتنغمي من الحياة المسيحية العادية اللي ما تخلاش من خطايا وسقوط، ما تخلاش من خطايا، عندنا نتنغم لحياة مرتفعة إلينا في إيده وهو ماشي قدامنا ويقول أنا أسير قدامك والعباد مؤمهن وكسر مصراعي الحديد، كسر مصراعي النحاس ومظاليف الحديد أقصف. عايزين نؤمن إن هو معانا ويقدر يخطينا ويعبرنا في كل العقبات في كل الصعاب ويسهل الطريق قدامنا، ونحس بلاش نحس ونثق ونؤمن واحنا نلمس النتائج ان الهنا معانا، الهنا معانا. انا واثق ان ناس كتير هتبعت وتقول وقعت في شده وضيقه والرب نجاني والرب نجاني، مريت بتجربة شديدة والرب كان معايا، معه انا في الضيق انقذه وامجده. احنا لينا اله، ممكن العالم ضدك لكن الهك بيحارب عنك، يحارب عنك، يسندك ويشددك. قل له اديني ايمان، اديني ايمان. انا ليا اله بيحارب حاربي ماشي معايا في كل دار، لأنا ليا إله بيحارب حاربي ماشي معايا في كل دار، ليعطيني إيمان سالم وأمان، ليعطيني إيمان سالم وأمان، ليعطيني إيمان سالم وأمان. بقربي دايما، بقربي دايما، بقربي. خوف ومهبط ليك اله بيقول لك لا تخف، مضطربة والظروف حواليك صعبة، سلمي له كل الظروف. انت عارف ظروفي قبل ما اشتيها صعبة، انت انت عارف ظروفي قبل ما اشتيها، مهما كانت صعبة تقدر ليها. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. يا صاحب القوات عايزين الإيمان اللي يخلينا شداد أصحاء في الإيمان، يعني شداد في الإيمان، شداد ممكن اجيله وهي طلبة عنده اتقدم له انا واثق انه بيحبني وعايز الدين المظبوط عنده العطاء ما تقدمش وانا شاكك وانا شاكك حيديني مش حيديني واقول لي ان كنت تستطيع فتحملا تستطيع شيئا تحملا علينا واعنا لا اقول له انت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر وانت ابويا ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البرية ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البرية يا فرحي وعيدي في مشوار البر يا فرحي وعيدي في مشوار البر يا فرحي وعيدي في مشوار البر ذبيحة تسبيحي أرفعها لمسيحي ذبيحة أرفعها لمسيحي اللي جعلني مسيحي وأنا علي اللي جعلني مسيحي وانا معايا حبيبي وتجراسي اللي حمل قصاصي حبيبي وتجراسي اللي حمل قصاصي ويتمم خلاصي بالنام ماني ويسمر خلاصي من نعم الغاني الرب ذاته حاضر في الوسط الرب ذاته حاضر في الوسط كلنا لينا في البيت قدامه كلنا لينا في البيت بنغمض عينين الجسد ونقول له افتح عيون ايماني لاراك في الوسط قول له انا حزين عزيني والجمعة الجاية ابعت ورقة واقول الرب عزاني قول له انا تعبان من يريحني غيرك قول له القضية قدامي قضية قدامي قضية وانت الحاكم العادل والقاضي والمحامي الخبير انت ما خلفتيش كلمين قولي له تم المشيئة في حياتي عليك الشيطان كلميه قولي له حررني فك قيودي معذور مديون قولي سدد اللي علي سدد اللي علي قولي انا تعبان اسمع معجزات في الوسط يا اله العجائب يا اله المعجزات مد يدك بالشفاء والفجر باسم يسوع ايات امين ارفع السلبة وصلي المهم قل له اغفر خطاياي وسامحني سامحني اقدم لك توبة من النهاردة حياة جديدة رب من النهاردة حياة جديدة سامحنا يا سادينا باركنا يا يسوع سامحنا يا سادينا باركنا يا يسوع عيون نفس شرم مليان عيون نفس شرم مليان راوي صوب ليسمع للحلو بيتك راوي صوب ليسمع ويصوب من قلبه صوب من الرسل من قلبه توبة من الرسل وسامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع عيون نفسي تركك مليانة عيون نفسي تركك مليانة بالدموع. مهم جدا انك تذبح حياة طيبة. السماء تسرح والرب يفرح. مش مهم شفاء الجسد ولا مهم المعجزات الجسدية او العالمية، لكن مهم شفاء الروح. قل له سويبني للاد يا رب، وتبعت ورقة الاسبوع اللي جاي تقول انا بدأت حياة توبة، توبة جماعية يا رب، توبة جماعية يا رب، توبة جماعية يا رب، نتوب توبة حقيقية. كفاية خطايا، كفاية حياة مسيحية عادية مليانة احزان، مليانة تجارب، مليانة ضيقات. عايزين مسيحية خلاص، مسيحية فرح، مسيحية تكيب الروح، ونشوف النهضة بدأت. امين امين امين امين. نور سحابة قد راك من وقد بانت من بعيد، ننتظر بعد ودف ها قد عاد يوم العيد. نور سحابة قد راك وقد بانت من بعيد، ننتظر بعد ودف ها قد عاد يوم العيد، ها قد عاد يوم العيد، يوم النهضة تستحمل، ها قد عاد يوم العيد، يوم النهضة تستحمل، يوم حلول الروح القدس المجيد، يوم حلول الروح القدس من بعيد هتأنا، واحمل على يدي بناتك من بعيد هتأنا، واحمل على يدي بناتك دوم من الكنيسة الذين يخلصون، وبالهبات نفيسة أمرنا يا حنون، ضم ضم للكنيسة الذين يخلصون، وبالهبات نفيسة أمرنا يا حنون. يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح، يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح، أوسعي مكان لخيمتك والقدس ستائر مياتك أوسعي مكان لخيمتك والقدس ستائر مياتك أوسعي مكان لخيمتك والقدس ستائر أعطيني حبالك شدني أوصالك أعطيني حبالك شدني أوصالك تمتدنا لليمين واليسر آمين آمين تمتدين لليمين واليسر آمين آمين. يا يوم الفرح افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا يا مخلصين يا مسيحيين يا بالدم مفديين يا للسما رايحين اثبتوا في الامين وحده يسوع المسيح اثبتوا فيه اثبتوا فيه امين قلوا قولي له ثبتني فيك يا رب اصلني عن كل شهوة ردية خلص نفسي طيبني توبة حقيقية توبة من غير رجوع يا اخي ثبت في المسيح يا اخي ثبت في المسيح في الدم والتلمس في النعمة منك روايح اثرت فيه يا مصليك بس الكرمة يا مصليك بس الكرمة الرب لا تهم الأورى الرب لا تهم الأورى لكن من ان مصيرها ثرمة لكن الى ثمرك مشتاقية وصمت بس في الكرمة يا وصمت بس في الكرمة او ثاني الرب لتهم الاوراق المسيحية الاسمية المسيحية البرانية المنصرية الرب لا تهم الأوراق لأن مصيرها ترمى لكن إلى ثمرك مشتاق يا غصن اسمك في الكرمة الرب لا تهم الأوراق الرب لا تهم الأوراق لأن مصيرها ثرمة لكن إلى ثمرك مشتاق إلى غصنك نسل الكرمة يا غصنك نسل الكرمة الله أشكرك أبص على إيدك نسعى لعينك كرامة ومجد لك كرامة ومجد لك الفم يقبلك على اليد السخينة كرامة ومجد لك الفم يقبلك على اليد السخينة أيها الحاضر في الأنثى كرامة ومجد ليك يدك على كل رأس حانية قدامك بارك بارك بارك سكيب روحك سكيب روحك اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا ليس لنا ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا كرم ومجري لأجل خاطر الدم وشفاعات البيتين والطهر البطول أم النور مريم. اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين أمام الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. انجو بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.